بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من قطر، باعثها أخونا محمد فهد القحطاني. الأخ محمد يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما الحكم في من اشترى بعض السلع من شخص بمبلغ معين لأجل مسمى، وباع هذه السلع في نفس الوقت على شخص آخر بسعر أقل من سعر الشراء لحاجته للمال في ذلك الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المعاملة يسميها بعض الفقهاء التورق، يسميها بعض العامة الوعدة، وهي أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها بثمن أقل نقدا لحاجته إلى النقد، ليتزوج أو ليقضي ذيلا عليه أو ليعمر سكنا لها وإلى ذلك من الأغراض. وهذه المعاملة لا بأس بها على الصحيح، قد كرهها بعض أهل العلم ومنع منها لأنها في المعنى بيع نقود بنقود بواسطة السلعة، ولكن الصواب أنه لا حرج فيها، والناس محتاجون إلى هذه المعاملة لقضاء حوائجهم، وهي داخلة في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية هي مداينة. إذا كان البائع عنده السلعة موجودة في ملكه وفي حوزته ثم باعها إلى أجل معلوم أو بأقساط إلى أجل معلومة فلا بأس بذلك، لكن ليس له يبيع ما ليس عنده ثم يذهب يشتريه، لا، إنما يبيع ما كان عنده في حوزته وفي قبضته، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحاكم بن حزام لما سأل عن هذا قال: لا تبع ما ليس عندك. حاكما سأل قال: يا رسول الله، رجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها ثم أذهب فأشتريها، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. وصحانه عليه السلام أنه قال: لا يحل سلف بيع ولا بيع ولا بيع ما ليس عندك. فليس له يبيع سيارة أو غيرها لم يملكها، بل سوف يذهب فيشتريها. أما إذا كانت السيارة عنده أو الخام أو الرز أو نحو ذلك عنده في ملكه وفي حوزته في بيته أو في متجره أو في السوق بل ملكه، فلا بأس أن يبيعه إلى أجل مسمى أو إلى آجال، لا حرج في ذلك، ولا حرج على المشتري أن يبيعه أيضا بأقل أو بأكثر أو بالمساوي إذا قبضه أيضا هو المشتري، إذا قبضه وحازه وصار في ملكه ونقله من ملك البائع فإنه يبيعه بعد ذلك على من يشاء، ولا يبيع على من اشتراه منه، لا يبيعه عليه بل يبيعه على غيره. أما إذا باعه عليه بأقل من الثمن صارت مسألة العينة ولا تجوز، أما إن باع على من باع عليه مثل ما اشتراه به لأن يعني تغيرت الأحوال أو باع عليه بأكثر فلا بأس، لكن لا يبيعها على من اشتراها من بأقل فإن ذلك لا يجوز لأنه بيع العينة. وهي يشتري سلعة بثمن في الذمة أو مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها من بأقل، هذا هو عين الربا، لأنه حيلة على أن يأخذ دراهم قليلة بدراهم كثيرة إلى أجل، فلا يجوز. لكن إذا باع السلعة على غير من اشتراها منه، باعها في السوق، باعها لشخص آخر بثمن النقد ليقضي حاجته، فلا بأس بذلك، نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أصيب الإمام برعاف وكان باب المسجد خلف المصلين فهل يقطع صفوفهم لكي يخرج من المصلى أو ينتظر حتى يتم صلاتهم؟ إذا أصابه رعاف أو انتقض وضوءه فإنه يستنيب على الراجح، يستخلف من يكمل للناس الصلاة ويخرج إذا استطاع الخروج ولو بشق الصفوف مع نور. فإذا لم يستطع جلس حتى يتيسر له الخروج ويتحفظ حتى لا يقطر الدم في المسجد، ولا بأس عليه أن يجلس إذا لم يتيسر له الخروج، وإن خرج بشق الصفوف فلا بأس عليه والحمد لله. لكن الصواب أنه يستخلف حتى لا يعطلهم، استخلف من يصلي بهم كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى كمل بالناس الصلاة. هذا هو الصواب أنه يستخلف ولا سبقه الحدث. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريا ولم يخرج زكاة ماله مع العلم أن الصدقة التي يتصدق بها أكبر من الزكاة المستحقة بكثير، فهل يجزيه ذلك عن الزكاة حتى إذا لم ينوي أن تكون هذه الصدقة هي زكاة ماله؟ إذا كان الأيتام فقراء ونوى ما صرفه فيهم زكاة فلا بأس، أما إذا كان ما نوى وإنما تصدق عليهم وأنفق عليهم احتسابا ولم ينويه زكاة فإنها لا تجزي، لا تكون زكاة إلا بالنية، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أعطى فقيرا أو يتيما فقيرا مالا ولم ينويه زكاة إنما نواه صدقة ومساعدة فإنه لا يكون من الزكاة ولا يحسن من الزكاة، إلا إذا نوى ما صرفه لليتيم الفقير أو السائل الفقير إذا نواه زكاة صار زكاة، فالأعمال بالنيات. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين فيما يبدو أنه من العراق. أخونا له جمع من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول ويقول: في بلدنا تقام بعد صلاة الجمعة صلاة تسمى صلاة الميت الغائب، ويجمع فيها عدد من أموات المسلمين من مختلف البلدان المجاورة لنا ويصلون عليهم، علما بأن الأموات قد صلي عليهم في بلدانهم المسلمة، فما رأي الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم لهذا أصل، ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا من فعل أتباعهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لما مات في بلاده، أخبر أصحابه أنه مات وصلى عليه لأنه رجل مسلم قد نفع المسلمين وآوى المهاجرين وله شأن في الإسلام، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل أحد من الغائبين إذا ماتوا، إنما صلى على النجاشي. وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالنجاشي من كان مثل النجاشي كالناس اللي لهم قدم في الإسلام من دعاة الهدى أئمة الإسلام صلى عليهم صلاة الغائب لا بأس. أما الصلاة على عموم الناس إذا ماتوا في بلاد غائبة هذا لا ليس له أصل ولا ينبغي، بل هذا معناه أن الناس لا يزالون يصلون على غياء كل وقت، لأن الناس يموتون في كل وقت. فلا وجه لهذا ولا ينبغي فعله، وأخيره ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد مات في عهده صلى الله عليه وسلم جم غفير ولم يصلي عليهم، فلا ينبغي أن يصلى على الغائب إلا إذا كان له شأن في الإسلام كالنجاشي والعلماء المعروفين بالدعوة إلى الله وأئمة الإسلام المعروفين من أصل الدين ونحو ذلك، إذا صلي عليهم لا بأس. أما عامة الناس أن يكون ذلك طريقة ماشية سائرة يصلى على الغياء في كل وقت هذا لا سلاح أصل والواجب تركه. جزاكم الله خيرا. المستمع ذال ميم عين من اليمن الجنوبي بعث يسأل ويقول: نحن فئة من المسلمين نصلي في شهر رمضان صلاة التراويح 11 ركعة، وقد أنكر علينا بعض المسلمين ويقولون إنها 21 ركعة كما فعل عمر رضي الله عنه. وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. التراويح في رمضان بابها واسع، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم 11 كما روت عائشة رضي الله عنها ذلك، وصلى 13، وصلى أقل من ذلك عليه الصلاة والسلام، وصلها عمر والمسلمون 11، وصلوها 23. كل هذا واقع، ولهم في هذا واسع والحمد لله. فإن صلوها 23 كما فعل عمر والصحابة فلا بأس، وإن صلوها 11 كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو 13 فهذا أفضل، وأن فعله عمر والصحابة في بعض الأوقات فعلوا هذا وهذا، فالأمر واسع في هذا. وإن صلوا أكثر من 23 كـ40 بالوتر أو أكثر أو أقل فلا بأس بذلك، لكن الأفضل فعله صلى الله عليه وسلم وهو 11 أو 13، يسلم بكل اثنتين ويوتر بواحدة، سواء كان في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، كله واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: أنا شاب مسلم أريد أن أوصي أهلي ما دمت على قيد الحياة، ذلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، هكذا كتب شيخ عبد العزيز. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا عند وصيتي، إلا وعندي وصيتي. أرجو من سماحتكم أن يدلنا على المهم في الوصية. نعم، يشرع للمؤمن أن يوصي بما يلزمه من ديون أو حقوق حتى تسلم إلى أهلها، ولا سيما إذا كانت ليس عليها وثائق وقد تضيع على أهلها، فإن الواجب عليه أن يوصي بذلك حتى يؤدي الحقوق. أما إن كان عليها وثائق عند أهلها فالأمر في هذا واسع، وإذا كان له شيء إذا يوصي فيه لأنه مال يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير فينبغي له يكتب ذلك قبل أن تدركه المنية، فإن الأجل لا يدرى متى ينزل وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. فالمشروع البدار بذلك للحديث الذي ذكره السائل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو يدل على شرعية المبادرة والمسارعة إلى الوصية إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه. ومن ذلك الوصية بالديون التي ليس عليها وثائق، فيقول عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا وعندي وديعة لفلان حتى لا تضيع عليه حقوقه، وهذا شيء واجب. والمستحب يوصي أيضا بالثلث أو بالربع أو بالخمس إذا كان عنده مال فيه سعة، يوصي بذلك في وجوه البر وأعمال الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة في الجهاد في سبيل الله وتأمين المساجد والربط للفقراء والمراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية ونحو ذلك من وجوه الخير. ولا مانع أن يكون أن يجعل فيه وجهة له أو له ولوالديه أو له ولأهل بيته كل سنة، لا مانع من ذلك، لا حرج في ذلك، كل ذلك من القرب. ويوصي على ذلك بالشخص الثقة، يعني يعين على هذه الوصية من يراه ثقة من أولاده أو إخوته أو غيرهم حتى يحفظ تحفظ الوصية وحتى لا تضيع، وله أن يسندها إلى غير أقاربه، هاي يقول وكيل فلان من أصدقائه ومعارفه الثقات غير الأقارب، وله أن يقول هو الوصي، وله أن يوصي بعده من يرى من الثقات فيستجيب في أن يوصي بعده من يرى، كل هذا لا بأس به. طيب، لحفظ الوصية. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من شرورة، باعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم فرج ميم المري. أخونا يقول: أنا رجل أحب علماء المسلمين وأحب فعل الخير، وهذا من فضل ربي والحمد لله، ولكن عندما تزوجت كنت في أشد الحاجة إلى المال من أجل أن أكمل الذي في حاجته، فذهبت إلى أحد الإخوان وطلبت منه سلف دين، وقد وافق ولكن بشرط أن آخذ منه 5,000 ريال وأردها له بعد 6 أشهر 7,500 ريال، يعني بزيادة 2,500 ريال. ولحاجتي الماسة أخذت هذا المبلغ وأنا كاره، ولقد سددت المبلغ أي أعدته بعد 6 أشهر على حسب الشرط، وفي خاطري شيء من الحرج، فهل علي ذنب لأنني أخشى أن أكون قد أخذت بالربا؟ أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه المعاملة معاملة ربوية وحرام منكر عليك وعلى صاحبك، فالواجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم أن لا تعودا إلى ذلك، والواجب على صاحبك يرد عليك المبلغ الزائد 2,500 لأنها لا تحل له بل ربا، فالواجب عليه أن يردها إليك إلا أن تسمح عنها وتبيحه فيها لأنها معاملة ربوية ليس له أخذ هذه الزيادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهذه العمل قد أقيمت مقام الذهب والفضة، فليس له أن يأخذ زيادة، فليس له أن يبيع 10 ب12 أو يقرض 10 ب12 أو ب13 أو بأكثر، كل هذا لا يجوز لأنه من الربا. فأنت عليك التوبة وهو عليه التوبة والندم على ما مضى والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليه يرد إليك ما زاد على 5 لأنها أخذت بغير حق، لكن إن أبحته بها وسامحته بها معروفا منك فلا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. من ليبيا المرج أو المرج، هذه رسالة بعث بها الأخوان علي حسن العرفي وسالم مختار العرفي أو العرضي. الأخوان لهما سؤال واحد، يقول: سمعنا فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول فيها إن رفع اليدين عند الدعاء بدعة، ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وقد وجدنا في بعض الأحاديث أن النبي كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، فما هو الصواب؟ وهل هناك دليل على هذا؟ هذا الذي نقل الإخوان هذا الكلام لم يصب في إطلاقه وتعميمه. أيوة. الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع كثيرة، رفع اليدين من أسباب الإجابة، قد رفعهما في صلاة الاستسقاء حتى بدأ بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، دعا في الاستسقاء بعد في خطبة الجمعة وحين استسقى بالناس في الصحراء ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه في مواضع كثيرة إذا دعا عليه الصلاة والسلام، إذا دعا لقوم أو على قوم وفي قنوت كذلك. إنما الذي نبهت عليه هو رفع اليدين بعد السلام من الفريضة، لم يكن النبي يفعله في هذا الموضع خاصة، إذا سلم من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو ما كان يرفع يديه إذا سلم من الفريضة يدعو، بل كان إذا سلم يقول: أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل قبلة، ثم ينصرف إلى الناس ويذكر الله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولم يكن يرفع يديه في هذا المقام ولا يدعو في هذا المقام رافع يديه، هذا الذي بينا للناس. فالذي ينبغي للمؤمن إذا سمع الكلام أن يضبط كما ينبغي وأن ينقله كما سمع وأن لا يزيد وأن لا يكذب على الناس، فالذي قال لهم هذا الكلام أو زعموا أنه سمعوا هذا الكلام قد غلط. فرفع اليدين سنة في الدعاء ومن أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل أدبار الصلوات المكتوبة، فلا يرفع يديه في حال التحيات حين يدعو قبل السلام ولا بعد السلام من الفريضة، ولا يرفع يديه بين السجدتين، لأن النبي ما كان يرفع يديه في هذا المقام، كذلك في خطبة الجمعة ما كان يرفع يديه إذا خطب الناس في الجمعة أو في العيد، ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، إنما رفع في خطبة الاستسقاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الدعوات الأخرى فليدعو للناس أو يدعو عليهم رفع يديه، كما في قنوت لما دعا لقومه لقوم رفع يديه عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الدعوات اللي يدعو الإنسان في بيته أو في أي مكان يدعو الله، أو بعد النافلة أو في أي وقت، رفع اليدين من أسباب الإجابة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فرفع اليدين من أسباب الإجابة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، قال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغمر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فرده مسلم في صحيحه، بين عليه الصلاة والسلام أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، رفع اليدين من أسباب الإجابة، والإلحاح في الدعاء من أسباب الإجابة. لكنه لما كان يتعاطى الحرام صار هذا من أسباب عدم إجابته من أجل معصيته بتعاطي الحرام. فينبغي لمن يسمع هذا البرنامج أو غيرهم ما نكتب في هذا المقام أو نتكلم بها يتثبت في الأمر، ولا يجوز لأحد أن ينقل عني ما لم يعلم، ولا أبيح أحد ينقل عني ما لم يعلم حتى يسمع كلامي في ذلك أو يرى كتابة مني ثابتة، وإلا فالنقل فيه الكذب وفيه الصدق. فينبغي التثبت فيما يسمعه المؤمن من الناس حتى يعرف أنه صدر من صاحبه عن يقين. نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أخوان سؤالا آخر فيقولان ما رأيكم يا سماحة الشيخ في تبديل العملات، كأن يأخذ شخص نقودا ليبية تقدر ب300 دينار ويستبدلها ب1000 جنيه مصري ثم يستبدلها ب1000 دولار، وهل يكون هذا من الربا؟ وما حكم من باعها بأكثر من قيمتها؟ بيع العمل من العمل الأخرى لا بأس به إذا كان يدا بيد، إذا باع عملة سعودية بدولار أمريكي يدا بيد يعطيه ويأخذ منه، أو بعملة ليبية أو عملة عراقية أو عملة إنجليزية وغيرها لا بأس، لكن يدا بيد يأخذ ويعطي. مثل ما تقدم الحديث صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح يدا بيد، مثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت العمل يدا بيد. أما إذا كان عملة واحدة فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض، دولار بدولار لا زيادة، عشرة بعشرة لا زيادة، يدا بيد. أما إذا اختلفت فاشترى 10 دولارات ب50 ريال سعودي ب30 ريال سعودي بأقل بأكثر يدا بيد فلا بأس، أو اشتراها بدينار أردني أو عراقي يدا بيد ولو كانت أقل من قيمة الدولار أو بأكثر. العبرة بأن تكون يدا بيد لأنها عملتان مختلفتان كالذهب والفضة. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع عايض محسن حاضر الغامدي من ضواحي الباحة يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. على ظاهرها أن الرب جل وعلا يأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة في أمور الدنيا والدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسبه شيء فزع إلى الصلاة، والصلاة من أعظم الأسباب على تيسير الأمور وحل المشاكل. فإذا همه شيء دين أو ظالم أو شبه ذلك صلى ودعا ربه واستغاث به أن يقضي دينه وأن يكفيه شر الظالم وأن يعينه على ذكره وشكره، ويصبر أيضا على المشاق في طلب الرزق وفي طاعة الله وترك معصيته، يصبر يخالف هواه ويستعين بالله على ذلك ويؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة، من بر والديه، من صلاة أرحامه، من قضاء الدين، من غير هذا مما أمر الله، يصبر ولا يتبرم ولا يكسل ولا يضعف، بل يصبر على أداء الواجبات وعلى ترك المحرمات. ويستعين بالله في ذلك، ويؤدي الصلاة كما أمر الله، الفرض والنفل كما أمر الله، ويستعين بها يعني بفعلها على طاعة الله وعلى أداء الحقوق. فإن الصلاة نعم العون، يصلي ويذكر الله ويدعوه ويستعين به في سجوده وبين السجدتين وفي آخر الصلاة يرفع إليه ويدعو ربه ويقول اللهم يسر لي كذا، اللهم أعطني كذا، بعدما يسلم أو في أي وقت يرفع إليه ويدعو ربه ويستجيب به ويسأله أن يعينه على قضاء الدين، أن يعينه على سلامته من الظالم، أن يعينه على أداء الحج، أن يعينه على بر والديه، لا غير ذلك. يضرع إلى الله ويسأله، والصلاة تعين على ذلك، فإنها عبادة عظيمة. إذا صلى وسأل ربه وضرع إليه أن يعينه على مهماته كان ذلك حسنا طيبا نافعا. وقوله سبحانه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني شاقة. الصلاة تشق على الكسالى وضعفاء الإيمان، لكن الخاشعين المؤمنين الصادقين ميسرة عليهم، سهلة عليهم يا الله. لمعرفتهم بفضلها وعظيم الأجر فيها، فهم يبادرون لها ويسارعون إليها بنشاط وقوة ورابة، لأنهم عرفوا قدرها وعرفوا شأنها، فهي لا تشق عليهم، ولكنها تشق على الكسالى وضعفاء الإيمان الذين ليس عندهم بصيرة بشأن الصلاة وعظمها. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. الله المستعان. يسأل أخونا ويقول هل يجوز للإنسان أن يكتوي إذا مرض؟ نعم نعم، الكي جائز، لكن إذا تيسر دواء آخر فهو أفضل. ينبغي يكون الطب يكون الكي آخر الطب، فإذا تيسر له دواء آخر بغير الكي من حبوب أو إبر أو مروخ بزيت أو غيره أو ما أشبه ذلك، أو بقراءة عليه يقرأ عليه بعض أهل الخير وينفث عليه، كل ذلك حسن. وإذا احتاج إلى الكي فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شربة محجم، أو شربة عسل. وما أحبها لكتوي. رواه البخاري في صحيح. وفي رواية: وإني أنا أمتي على الكي. فالكي ينبغي يكون هو الآخر، لأنه نوع من التعذيب، نوع من النار، فلا يصار إليه إلا عند الحاجة، فإذا احتاج إليه كوى. وقد كوى النبي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، فإذا احتاج إلى الكي فلا بأس. وقد كوى خباب أرد الصحابي الجليل عن بعض المرض، فالكي يجاز عند الحاجة إليه، ولكن تركه أفضل إذا تيسر غيره. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.